نعم شيخ. السؤال اتفضلي. انا ادوس هنا مش مشكله مش هنا يعني وارجع ازاي لو عايز ارجع كده ماشي. سامسونج لا انا هنا مش راضي يجي. فؤاد البنوك ده انت يوم الاحد انا انتظرتك انت حضرتك خرجتي عشان كده والسؤال راح مني. فؤاد البنوك ممكن تخرج للمحتاج؟ نعم تخرج للمحتاج وغير المحتاج تخرج لاي احد. انا بس فقط اتحرج في بناء المساجد فقط يعني لكن غير ذلك لا اشكال فيه تخرج لاي شيء. فؤاد البنوك واحد يعني يخرج فؤاد البنوك يتحلل منها يعطيه للطعام يعطيه للطعام. اه نعم. ندخل الشيخ في الصوم. نعم ما قلناش الثواب احنا ما. نعم لا ياخذ ساعه ان شاء الله ياخذ ثواب التوبه والاستحلال والرجوع للحق. نعم وياكم ان شاء الله.